الأذنان يعني تناحهم جهة القبلة. بعض الناس فينا بينسى أثناء مثلا ما يكون بينف أو بيدفل أو كذا أو بيصلي يضع في مناخيره مثلا وهي يعني هنفل في وهو يضع منديله يقوم يعمل إيه؟ هو في اتجاه القبلة فيدفل في منديله وهو في اتجاه القبلة. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز حتى لو كان في المنديل لأنه هو المفروض مستقبل القبلة. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تنقم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه يوم القيامة. يعني سبحان الله أن تتبع قال رسول الله وكل ده ليس بسبب صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتنفلته بين عينيه كما جاء في السلسلة الصحيحة. وده رقمها يا بنات في الحديث. ماذا يدل الحديث؟ عشان كده لازم ننتبه في أشياء كتيرة جدا احنا بنعملها نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مش حاسين بإننا بنعمل غلط. إلا المفروض لما يجي الإنسان يتنخن يبعد وجهه عن إيه؟ عن اتجاه القبلة. بس مجرد ما ينفلت كده على القبلة ويرفل. نعم؟ ولا في الصلاة. ولا في الصلاة. ولا في الصلاة. حتى وانت في الصلاة هتدفلي يبقى كده عادي. تنصرف كده هكذا وتدفلي في المنديل. لكن ما يبقاش فين تنخمك في اتجاه القبلة. لأنه كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في الحديث دلالة على تحريم البصر إلى القبلة مطلقا. يعني إيه مطلقا يا بناتي؟ يعني أنت في الصلاة بس الصوت ده. يعني أنت في الصلاة أو برا الصلاة قلبك هنا مطلقا سواء ذلك في المسجد أو في غيره أو على في المصلى أو على في المصلى أو في غيره. إذا الأمر كله مطلق يبقى خلي بالك وأنت بتدفلي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتنقم انك تيجي تجاه القبلة وتروحي تفلة. ادب ادب يعني عجيب. مع ان طبعا احنا ابعد ما يمكن عن ذلك. ما تقوليش هو معقولة يا بنتي ده حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الادب. هذا هو من الادب. وقال سبحانك قال الصنعاني في سبل السلام قال ومن وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة. الامام النووي جزم بالمنع في كل حال داخل الصلاة وخارج الصلاة وفي المسجد أو في غير المسجد. قلت وهو الصواب. فالحديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة فيها قلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغير. إنما أثرت هذا دون غير لعزتي وقلة من حاط علمه به. ناس كتير جدا كم إنسان يعرف إن هو لما يجي يدفن أو يتناقم في اتجاه القبلة غير ما كنتوش تعرفوا يا بنات. لكن وبعدين لو حد مثلا قلت لحد يقول لك يا شيخه بلاش كلام فارغ يا بنتي ده حديث. ده الامام النووي دول ائمه دول اللي سبقونا دول اهل العلم نقلوا عن الامام نقلوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني واياكم العلم النافع اللي ننتفع به. احنا عايزين نرزق يعني بنقول يا رب ارزقنا علما نافعا. بنتمنى ان نرزق العلم النافع اللي ينفعنا اللي نطبقه. ما هو العلم مش مجرد ان ناخده ولا نطبق. لان علم بدون طبق بدون تطبيق كشجر بدون ثمر. خدت العلم لكن ما عملتش بيه شيء يبقى انت بالضبط كزي ما يكون شجر ما لهاش ايه ثمر. اذا في الحديث اذا كما جاء صاحب الخير اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل الوجه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. يعني طبعا كان في المسجد عشان المسجد كان فيه ايه تراب. لكن احنا دلوقتي بقى فيه مناديل ممكن نفعل ذلك. فهو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري ان انا نتنخم واحنا فين في اتجاه القبلة. لكن قال لك ممكن عن ايه ولا يتنخم عن يمينه. لكن ممكن يحدث عن ذلك ان يعمل ايه عن يساره. يبقى هو يعمل ايه حول ايه وجهه هكذا. يعني قيل في ذلك قال العينين جزم النووي بالمنع اي من البسط والتنقم داخل الصلاه وخارجها كما ذكرنا. وكره ابن مسعود ان يبصق عن يمينه في غير الصلاه. يعني برضو عايزين يبقى كل البسط فين اتجاه الشمال. نعم. وقال معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ اسلمت. يا جماعه احنا ما بنطبقش. احنا لا نطبق. لكن هم اذا استمعوا القول اتبعوا ايه. فاللهم ارزقني واياكم التطبيق. بعض الناس ما تيجي تقول لهم لو قلت الحديث لحد يقول ايه ده ايه ده شده ده يا بنتي ايه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده ليس ده علم. ولذلك تعظيما امر ربي والنبي صلى الله عليه وسلم. شوف معاذ بن جبل يقول مرة سقط على النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عمر بن عبد العزيز عنه نهيا مطلقا، وقال في طريق كان على مصاري احد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن يعني في شيء منديل، يعني مقصود انه المفروض لو مثلا ايه واحد هيبصق وكان تحت، ده بيتكلم عن الارض التراب اللي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان جنبه حد ما يقرفوش، لكن في منديله يكون الامر فين؟ بعيد حتى لا. النقطة الأخرى التي برضو نجهلها يا بناتي وهي العاشرة، في أقوال وأفعال جهل الناس عنها، إيه هي؟ قال لي عن أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل، الرجل من منا يلقى أخاه صليبا أينحني له؟ قال لا. بعض الناس كده لما تيجي تسلم على حد تقوم تعمل إيه؟ ينحني أحد؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقفله؟ قال لا. قال أيأخذ بيدي وأصافحه؟ قال نعم. الناس ما بتعملش كده، أول ما بييجوا يسلموا على بعض تبقى إيديهم كده نازلة تحت كده ويقبل، ولم يأتوا بالسنة. السنة إنك تسلمي على أختك حتى تتساقط الذنوب، تتحات الذنوب. يعني تخيلي أنت لو سلمتي على أختك ذنوبك وذنوبها بتنزل. من ضمن الأشياء التي تسقط الذنوب المصافحة، إنك لما تيجي سبحان الله تقابلي أختك صاحبتك، بعض الناس بتعمل كده لما تيجي تقابل صاحبتها أختها تبقى لسه سايباها، لسه شايفاها دلوقتي ومقبلها دلوقتي، تيجي المرة الباقي كمان ربع ساعة تيجي برضو تقبلها تاني وإيدها عاملة كده. لا بالله عليكي سلمي عشان ذنوبنا تنزل. ولذلك من أعظم الأشياء اللي بنجهل عنها إننا بنهتم دلوقتي بالتقبيل الشديد. نعم جامد قوي، ايوه زادت جدا، وعلى الرغم من ذلك لا نهتم بالامر اللي هو امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السنه ان نعمل ايه صفحيها. واعلمي وانت بتصفحي كده، والله ساعات انا اشعر وانا بصفح اختي في الله او حبيبتي في الله وانا بصفحها يعني ببقى عزيزه بقى، يعني بعتز جدا بالمصافحه، بحس كان ذنوبي نازله اهي بين ايدينا كده نازله متساقطه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، هكذا كان النبي، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا سبحان الله عن البراء رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وسيلة من وسائل غفران الذنوب إن إتمام المسلمين يلتقيان فيتصافحا إلا غفر لهما، الاثنين يغفر لي الاثنين. أما ما يحدث في الإنحناء عند الملاقاة أو المعانقة أو الالتزام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينحني؟ قال لا. أي التزموا وأعانقوا؟ قال لا. إلا إذا كان جاي من إيه؟ إذا فترة ما تشوفوش بقى فترة لم يرى أو جاي من سفر، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ جائز، جائز المعانقة. إلا إحناء لا، لأنه لا ينحني له، والإنحناء أشد وأعظم لأن فيه نوعا من إيه؟ الخضوع والتعظيم لغير الله. ليه تنحني؟ ليه تعملي ظهرك كده وأنت بتسلم على حد؟ لا، الإنحناء لا يكون إلا منين؟ خلي بالك من النقطة دي، لأن الإنحناء لا يكون إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأنه الإنحناء كما يفعل في الركوع منهي عنه ولكن يصافح، وهذا كافي أن يفعل ذلك. وإن المعانقة والتقبيل لا بأس به إن كان قادما من سفر أو كان غالي عليه وما شافوش من فترة أو بقاله مثلا كام يوم ما شافوش كده وفعلا وحشه، جائز. بس أهم من التقبيل إزيك كيف حالك، المصافحة التي توضع يد في اليد. طيب طبعا برضو الحديث ذا ولقينه في السلسلة الصحيحة لكن كتير منا ما كانش يعرف اللي هو إيه. قالك إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعام فإن الرجل لا يزال واكلا من تعب. حديث في سلسلة الصحيح الألباني. بوب الإمام النووي في ذلك باب السماء استحباب لبس النعام وفي معناها، يعني بيتكلم بيقول لك إيه معناه، أنه شبيه بالراكب في خفة المشي، إنه لما يلبس الإنسان نعام بيبقى أفضل له. يعني غير الشوز؟ نعم غير، لا لا يبقى عنده واحد تاني، لان ممكن الاولاني ده يحصل له ايه؟ وانا يتقطع. وقلت لكم ان ما ينفعش ان هو يمشي لأن تشبه بالشيطان. فلو حدث هذا يبقى يستبدل به إيه؟ لأنه أكثر حماية. يعني هو الإسلام لم يترك شيء إلا حماك منه، لم يترك شيء إلا حماك منه. المرأة الأسبوع الماضي كان بيقولك إيه؟ إن الإنسان لا ينتعل فيه نعلي واحد. قال لك لأنه سبحان، لأنه في ضرر، في ضرر، ولأنه مشيت الإيه؟ ما تشبهش في أي شيء. المرة دي بيقولك أفضل لو كان عنده نعلتين، يعني كأنه عنده حذاء تاني. ليه؟ ربما هذا يتلف فما يمشيش في إيه؟ حتى لا تضر رجله، أو لا يمشي بنعل واحد، أو لا يمشي حافيا فتضر إيه؟ رجله، كما جاء في قول اللي هي بعض الأئمة النهي عن الانتعال قائما. دي برضو مهمة جدا يا بناتي، شوف النهي عن الانتعال قائما دي، هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. يعني لما تيجي تلبسي حذائك وتدخليه في رجلك، الأولى تلبسيه وانت جالسة. والله يا بناتي ما في حديث وانت جالسة، ما في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجدي. طبعا احنا سبحان الله بنقولش دلوقتي ان احنا بنقول ايه، طب هات الدليل من العلم الحديث، احنا اغنياء عن ذلك، احنا نؤمن بما جاء في كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه. لكن لسه كنت بقرا حاجه حديثه جدا، ان عالم من العلماء يعني غير المسلمين بيتكلم ان اعظم علاج للانسان شرب الماء، واكد على شرب الماء وهو جالس. ده ناخد منه تمام، لكن لما نيجي قول النبي صلى الله عليه وسلم نقعد نناقش ليه. يعني يعني ده يقول انه سبحان الله بالبحث العلمي هكذا كذا ورد كذا انه، وعلل ليه الشرب هو واقف، وعلل الافضل هو جالس، وياخده منه. لكن ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الشرب على ثلاث، ويعلمنا الشرب واحنا جاء واحنا جلوس. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساعد الرجل قائما. يعني البس هنا بيقول لك ايه؟ يقول الخطابي انما نهى عن لبس النعل قائما لان لبسها قاعدا اسهل عليه وامكن لرجله. يعني وربما كان ذلك سبب انه يبتدي يلبس فيه، يرفع رجل ويحط رجل عشان يلبس يقع. فهو الاسلام حافظ من كل ناحيه سبحانك يا رب العالمين، بس الحديث الصحيح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ذلك إيه؟ يقول العلماء لأنه أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبب الانقلاب إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود واستعان باليد فيه ليأمن غائلته. يستعين بالإيه؟ بأنه بإيده وهو قاعد جالس علشان ما يبقاش في على الإنسان أي إيه؟ ضرر أو مشقة. وقال النووي والأمر للإرشاد أن لبسها قاعدة أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبين وغير تخصيص النهي بما فيه ملبسه إيه؟ بيقولك لو لابس القائمة فيه إيه؟ تعب. يعني النقطة التي الثالثة عشر من الأقوال التي برضو نجهلها النهي على الجلوس بين الشمس والظل. بعض الناس تعمل إيه بناتي؟ تحط نفسها في الظل وظهرها في الشمس أو رجلها في الشمس وبقيتها بقيت جسمها فين؟ في الظل. في نهي، في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ده كتير مننا بإيه؟ كتير جدا من الناس بيعملوه، يقول لك حطي رجلك شمسيها في الشمس، الجزء اللي تعبك عرضيه للشمس. لكن شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التي في السلسلة الصحيحة، إذا كان أحدكم في الفيل فقال سعده الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. إذا تقلص اللي هو الظل وبقى وجع عليك الشمس، جات عليك الشمس، فبقى جزءك في الشمس وجزءك فين؟ فليقم كما جاء. قال لك وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مجلس الشيطان، أن ذلك مجلس الشيطان. الشيطان كان بيحب كده اللي هو جزء في نعم. ولذلك قيل عن قتادة قال يكره أن يلبس الرجل الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، في كراهة يعني، لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن. إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حالة البدن بين المؤثرين المتضادين كما هو في نظريه من كتب الطب. جزء هيبقى سخن وجزء هيبقى بارد، هيحصل تضاد فيصاب بالايه؟ بالتعب. سبحانك ربنا. مبدأ النقطة 14 من الأقوال التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في السلسلة الصحيحة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، جت المغرب يعني المغرب إيه؟ دخل الليل، فكفوا صبيانكم. الولاد قاعدين يلعبوا محطة سبحان الله مثلا، وهم في مصيف مثلا أو في أي حتة بيلعبوا برا أو برا البيت أو في بيت برا البيت يعني بيلعبوا في الشارع يعني، فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. الوقت ده وقت انتشاره أول ما يبتدي الليل شغلانته بقى إيه؟ يبتدي ينتشر في هذا الوقت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني خلاص لو مشت ساعة هو ده نشاطه، نشاطه بيبتدي فين؟ أول الليل يعني بعد المغرب، بعد المغرب مباشرة. وأغلقوا الأبواب، خلي بالكم من النقطة دي برضه، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، اللي فيها القربة اللي عندكم، القربة اللي عندكم اللي فيها المية أو فيها، غطوها يعني غطوها، والأواني غطوها. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. والله كانوا زمان يا بناتي وكتير منا كان يعرف الحاجات دي كانت بتحصل تلقائي، واحنا ما كنا نشوف لحد الآن كان يقعد مثلا يفاكرين يضعوا عليها شيء، كان يحطوا على الأكل شيء، على معلقة، على بطيخة، سكينة، على هو ده الحديث. هم كانوا عارفين الحق، بس احنا لما سبحان الله ابتدينا بقى العلم وكذا ابتدينا ننكر ونقول ايه الجهل ده. كانوا جايبين سبحان الله صورة اللي بعد ما جنح الليل كده وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده، وجايبين اناء مكشوف، كوب عصير مكشوف بالليل يعني، ويقف على طرف الكوب كائن غريب عدي الحسن. علشان كده بيقول لك وتعرفين ده سام ولا ايه؟ طبعا قال ينزل لعابه فيه بيبقى سام. علشان كده بيقول لك كتير جدا من الامراض بتاتي بترك الآلية مكشوفه ولا يعرفوا لها سببا. كتير من هذا حديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده أمامنا، وده حديث في السلسلة الصحيح علينا السمع والطاعة. يقول النووي في شرح صحيح مسلم: قوي وجنح الليل يعني ظلام، أظلمت ظلام الليل، وقال أجنح الليل أي أقبل الظلام، كفوا صبيانهم أي نعوم من الخروج في ذلك الوقت، ما تخرجهمش من البيت في الوقت ده. وقال وقيل فيها أيضا في الفجر الساطع على صحيح الجامع: إذا كان جنح الليل أو أوله عند غروب الشمس زي ما قلت لكم، الأول عند غروب إيه؟ الشمس. وكذلك أو جنح الليل، والمعنى إذا وجد ظلامه كفوا صبيانهم، يعني امسكوا أولادكم الصغار أدخلوهم إلى البيوت، لا تتركوهم خارج البيوت. ثم بين صلوات الله عليه وسلم أن سبب في ذلك قال: فإن الشياطين تنتشر في الوقت ده، لأن الشياطين يكون وقت انتشارها عند أول الليل، ولا ريب أنهم موجودون أيضا في النهار، لكن وقت انتشارهم وكثرتهم يكون عند دخول الليل. وحينئذ قد يتعرض الأطفال خاصة أنهم ليسوا محصنين بالذكر كما يتحصن الكبار، فيخشى عليهم المضرة حينئذ. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك أطفالنا في هذا الوقت. هو مش يعرفوا الأذكار المساء، هو خاص الصبيان يعني البنات ولا الأولاد؟ حبيبتي المقصود يعني لما أقول حاجة زي كده الدين للكل بنات وصبيان. قال: فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم، يعني إيه معنى الساعة؟ أي إذا مضت ساعة من الليل حينئذ تترك الأطفال تلعب، فلا طرب بعد ذلك فلا حرج ولا مضرة، لأن وقت انتشار الشياطين بينوه العلماء. وفي هذا إرشاد بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان قد يقع منه ضرر على بني آدم، وإنما عصمة في ذلك تكون بالتحصن بالطاعة وبذكر الله وبحفظ أطفالنا في هذه الأوقات، وأيضا برقية أطفالنا كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي الحسن والحسين يرقي الأولاد، وكثير منا لا يرقي أطفال للأسف، إن كثير جدا منا بيبقى عنده أولاد والأولاد والأب والأم ما بيفكروش في يوم إنهم يجيبوا أطفالهم قبل ما يناموا ويحصنهم ويرقوهم، ما إن المفروض إنهم إيه هذه الرقية الشرعية. ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم وإنكم بكلمات الله التامة من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة، ولذلك ثبت عن صنعان صلى الله عليه وسلم في غير محديث أنه أمر بالرقية، بل تواتر عنه صلوات الله عليه وسلم إننا نرقي أولادنا ونرقي أنفسنا، لأن من أعظم الأشياء التي تحصنك من الشيطان الرقية، وخاصة أذكار المساء والإيه والصباح. وقوله صلى الله عليه وسلم أغلق بالك واذكر اسم الله عليه، قالك يعني من الأدب إنه يذكر عبد اسم الله عند إغلاق الباب، وألا يتركه مفتوحا إذا أراد النوم. باب شقتك تقولي ما أنا مطمئنة في الجنة إن شاء الله تبقى الأبواب مفتحة، لكن في الدنيا أنت محتاجة تغلقي إيه وتقولي بسم الله، تغلقي بابك وتقولي بسم الله عشان يحفظك ربي بكل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأطفئ مصباحك، من ضمن الأشياء التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندك نار في البيت نار مش نور، النور هو الكهرباء مش مفيش مشكلة، لكن لو عندك نار مولعة شعلة الأولى شمعة الأولى، لو أنت بتعملي مثلا على البوتاجاز حاجة كده بالليل اطفئيها ساعتي، وبعد كده لأنه سبحان الله قال لك من الأشياء اللي تساعد على انتشار الحرائق وكذا وجود هذه الشعلة في البيت. وكذلك قال وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله أي عند النوم، لأن المصباح فيه نار كما هو معلوم اللي هو النار يعني، فلو أن الإنسان قد نام قد يسقط المصباح فيشعل عليه البيت، فقد تأتي فأرى مثلا فتمر من فوقه فتسقطه فيحصل الحريق، وهذا الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإسلام حفظ لكل شيء كل شيء، خلي بالك وده مش جهل، ده حديث صحيح بسلسلة صحيح، يعني بقول لك راعي نفسك، خدي بالأسباب، ما تسيبيش نار مولعة في البيت، ما تسيبيش لمبة مولعة في البيت، ما تسيبيش شمعة مولعة في البيت، لأن ساعات بيرتفق النور فبيحصل إيه؟ بتروح مولعة شمعة ونايمة، قال لك ما تولعيش شمعة وتنامي أبدا. الكهرباء بتكلم عن الكهرباء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال وغطوا الإناء، أي طعام موجود عندك مكشوف ما تسيبوش مكشوف أبدا، ولا الماء في كل مكان غطي، ما الثلاجة كلها إيه؟ ما الثلاجة كلها هي كلها مغلقة، بس بقول لك أنت ده الآن الناس سبحان الله بتحط مثلا برا على ترابيزة في المطبخ ما أعرفش إيه، حلة طبق فيه أكل طبق غطيه، كوباية عصير ما شربتهاش مثلا، بطيخة كلتها وما كلتش بقيتها فبتعمل كده بتسيبها والجو برد تقول ايه مش مشكلة الجو برد يعني حطها في طبق وسيبها، فقال لك كل ده غطوا الإناء وأوقوا السقار وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني انت بغطيه ما يشلوش عشان يأذي، لا يأذيك أبدا ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعني في الصحيحين يا بناتي ها، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، كانوا زمان بيعملوا إيه في الناس يحطوا إيه سكينة أو يحطوا على معلقة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو يضع عليه عودا أي شيء أو يعرض على إنائه عودا ويقول بسم الله، فليفعل فإن الفيسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني تسبب سبحان الله. وخرج في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وهذا من تمام نصحه وهذا من تمام إشفاقه على أمته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمر إناءك، ما مأخوذ من التخمير، والتخمير هو التغطية، يعني غطي إناءك مع ذكر الله، غطيه وقول بسم الله وقوله ولو تعرض علي شيء. هذا صرح به في موضع آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا، يعني يضع عليه ولو عودا من فوقه، فيمنع بذلك اقتراب الشياطين. سبحان الله، ما تقوليش بقى يعني إزاي بالعقل كده، لأنه ما ينطق عن الهوى. قولي سمعنا وطعنا، ده في الصحيحين في الحديث الصحيح. يضع عليه فيمنع بذلك اقتراب الشياطين منهم، ويمنع كذلك الهوان من أن تقترب منه، زي ما أنت بتقرأي آية الكرسي يقوم يمنع عنك الإيه؟ الشيطان. وفي هذا إرشاد البليغ للأمة بالأخذ بالأسباب، تتخذ بس بالأسباب للحفاظ على النفس، وقوله صلى الله عليه وسلم وأوتي السقاء والقربة التي يضع فيها الماء ونحوه. إذا ما قلت لبن، تعرفين ساعات اللبن بنغليه وبيبقى لسه سخن، فبنعمل فيه إيه؟ بسيبه عريان على المتجاز. لا، ما تسيبوش عريان أبدا، لا تتركين أمارة، وهو توضع فيها الماء أو اللبن. وقولي أوكي يعني أمر، معناه أي اربط وشد على فوهة القلب، غطيها حتى لا تقولها هامة من الهوال فتفسد عليك هذا الماء، أو يفسد عليك هذا الشراب، أو يطلفه أو يفسده أو يضرك، أو تيجي كثير من الأمراض لم يكن لها أسبابا، قيل هذه هي الأسباب. سبحان الله. النقطة الأخرى، أنا بكلمكم عن حديث النبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إيه؟ عن أي شعر، أي شعر موقدة، أي شعر موقدة. النقطة 15 في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الخدم. شوفي بقى النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمة أو خادم بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكله. يعني آه يعني إيه أكله؟ يدله طعام، يعني يديله من نفس طعامه، أو أكلتين، يديله يطعمه، أو لقمة أو لقمتين، يعني بمعنى أصح اللقمة واللقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني إيه؟ يديله يأكل، يعني يبقى الخادم جايلك الصينية عشان تأكل عليها الطعام، أشهى الطعام، وهو شايف إنك بتاكلي ده وبتاكلي من الفاكهة دي وبتاكلي من الفرخة دي وبتاكلي من الرز ده، لازم تدوقيه من كل حاجة، لازم تأكليه من كل شيء، لازم تشبعيه. مش يبقى انت قاعده تاكلي وتشبعي وتملي معدتك وهو المسكين او هي المسكينه قاعده تبص محرومه، يمكن انت بتاكلي من الاكل ده على طول لكن هي ربما لا تاكل من هذا الاكل. ولذلك هنا قال لك ايه؟ لم يترك شيء يا بناتي، بالشكل ده ترك شيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ما ينفعش ناكل الطعام ده كله وانت ما تدهاش تاكل منه، فانه يعني سبحان الله يعني ولي حره وعلاجه. يعني ايه؟ يعني بقول لك ايه؟ زمان كنا نقول ايه؟ من سم الاعين يا بناتي، فاكرين كنا بنقول كده، تسمعوها البنات الصغيرين كده ولا ما تعرفوهاش؟ لا، يعني العين لما تنظر الى شيء كان فيها السم بتاع الحسد، او كانها بالظبط كده بتحمي نفسك من هذا الحسد، يعني هي شايفه الاكل ده وشايفه معاكي النعمه دي ومش عارفه تاكل منها، وشايفه عينها في اكلك، قد تكون هي اللي عاملاه وهي اللي طبخاه وهي اللي عاملاه، ما تاكلش منه عشان هي الخادمه مش هيتاكل. لازم تاكل، ولازم تاكليها من كل صنف انت عاملاه، لازم تاكليها من كل صنف انت عاملاه، لان بعض الناس تستكفي ايه؟ تدي عم تعمل ايه؟ تدي حاجه واحده بس خلاص، ما هي تاكل ابدا، هي ممكن تكون هي مش نفسها في الحاجه الواحده دي، هي نفسها تاكل من الحته دي، لا اكلها من الحته دي وحته دي. وانت بتاكلي مثلا، بتاكلي عندك تورته او عندك اي حاجه حلوه هتاكليها بعد الاكل مثلا، اياكي تاكلي من غير ما تدوقي حته، اياكي تخرج من بيتك وهي مش تعطيها ليها، ولو قدرتي لاولادها انك تطعميهم، من لان هي دايما الام لو هي ام بتبقى نفسها اولادها ياكلوا من حاجاتي، جهزي لها اكل، جهزي لها اكلها واديها حلوها. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقي حر العين وعلاج لنظر هذا العين. يقول النووي رحمه الله عليه في هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق والمواساة. إنك لما تيجي تشوفي سبحان الله بتلاقي طفل صغير وبتعودي سبحان الله تدوري على حاجة حلوة تديها له، بتبقي بتبتغي إيه؟ إنك سبحان الله الطفل ده بيبقى إيه بيفرح؟ إيه اللي يفرحه؟ هيفرحه إيه؟ الحاجة الحلوة. لكن الغلبانة المسكينة الخادمة اللي عندك إيه اللي يفرحها؟ إن الأكل اللي هي واقفة تعمله وتنظفه لك، واقفة ساعة كم ساعة تخلص البيت عندك وتنظف البيت وفي النهاية بتطبخ، أو حتى لو هي متبخيتش هي بتطبخ، هي واقفة جنبك تنظف الحوض وأنت بتطبخي وعملت الحلل على النار، معقولة ترى هذا الطعام وتخرج من بيتك لأولادها وأنت عندك أشكال وألوان من الطعام وما لا تتذوق هذا الطعام؟ مش ممكن أبدا يمر هذا الأمر بخير. إذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نتقي الله في الخدم، إننا نتقي الله في الخدم. لذلك من مكارم الأخلاق من المواساة والطعام، لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولي إيه؟ حر، لا ولي حر، ولي حر ودخانة، يعني عاش مع حر الطعام ودخانه وشم الريحة. تخيلي الريحة طالعة كده الجيران ممكن تشمها. لذلك كانت الناس زمان عندهم، الناس زمان كانت بتطبق هذا الحديث يا بناتي، الزمان الناس زمان كان لا يمكن لا يمكن يعملوا حاجة يطلع ريحتها، مثلا هتعمل تورتاية او تعمل كيكاية او تعمل بسكوت او بوتيفور او حاجات من الحاجات اللي بيعملوها دي، لا يمكن لا يمكن قبل ان تطعم يكون الطبق في ذهب الجيران. كان زمان مثلا الطعام اللي هو مثلا ايه بيعملوا الحاجات اللي هي حتى الطعام، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم لو عملت مرق زوده عشان الجيران ياكلوا ملوخيه. كانت في اول الملوخيه دي الناس لما تيجي تعمل الملوخيه كان لا يمكن ابدا تاكل لوحدها، تبعت اطباق وتغطي الاطباق وتبعت الجيران لانهم شموا. فاصبحت الناس لا تدري بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اصبحت مكارم الاخلاق لا لا لا مش موجوده يا جماعه ابدا. يبقى الريحه طالعه من الشقه مش ممكن، ها وجيرانها شامين يقول دي عندها النهارده كذا، دي عامله كذا، اه دي شكت راحتها النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتشوي لحمه طبعا يعني في نخشيشك طبعا يشوي اللحمه، وانت تقفلي الشهاميك مهما قفلت الشهاميك ما يطلع طبعا. انت عملت ايه لوقتك؟ انت بلغت ايه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله بلغتي، والله جميل انك لما تلاقي جميل انك لما تحسي بانك استمتعتي بالاكل، اياك تاكليه لوحدك، اياك لو كان عندك وليمه، وليمه الوليمه التي لا ياكل منها الفقير، وليمه وليمه ايه مباركه مش ممكن. لو عملتي عزومه لضيوف مثلا عندك ولا حد جاي يزورك وعملت لهم وليمه، لو طعامك ده ما اكلش منه الفقير وانت عامله وانت جايبه اكلك، لو كنت بتعملي ولمتك للميسر حاله اللي عندك ده وانت في نيتك مش بتعملي حساب الفقير، نسال رب العفو والعافيه. المكارم دي مكارم الاخلاق يا بنات، دي مكارم الاخلاق، ان انت قبل ما تعملي هتعملي ولمه، لكن خلي بالك هيبقى فيه طبقة هروح لفلان وطبقة هروح لفلان وطبقة هروح للعامل اللي تحت اللي شاف كده وطبقة هروح للراجل اللي في الجراج اللي ما عندوش الزوجة تطبخ له وطبقة يا بناتي ده الخلق، ده مكان، ده الإسلام. والله والله الإسلام يدعو لكل جميل، والله الإسلام يدعو، مش الإسلام يدعو للتخبية كل واحد يكون عنده شيء يقعد يعمل إيه؟ نعم؟ تشغل الشفاط عشان يروح، ما انت لو شغلت الشفاط مسكينه جارتك هتطلع عليها كل شيء. المهم نرجع مره ثانيه في هذا الامر في هذا الحديث، لانه وتعلقت به نفسه شم الرائحه، وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كله محمول على الاستحباب، مستحب لكن مش فرض عليكي، لكن ده من مكارم الاخلاق. يعني مش فرض عليك ان انت تتولدي له، يمكن ما تكونش عندك امكانيات تسمح الا تطبخي شبق صغير، طبق شبق صغير، ما عندكيش امكانيات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن عندك ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعض الناس بتعمل الاكل ويفوت منها وتذبحها واهون عليها واهون عليها، يفيد منها وتربيه في الزباله ولا تدي لحد، هتسأل والله لا تسأل، إنها ما تطعمش الفقير غلبان من هذا الطعام قبل أن يفسد هذا الطعام. إذا يعني قيل نقل عن ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، بيأكل إيه بيأكل. وكذلك القول فيه اللي هي إيه الكسوة، وأن للسيد أن يستأثر به النفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك والله أعلم. يعني اللي عنده خادم ممكن يقول له إيه، أو عنده خادمة تعالي كلي معي. من الناس نادرة من يعمل تعالي افطري معي، بعض الناس بتعمل كده فعلا. بعض الخدم يأبى يقول لك لا، تقولها طيب أنا محضرت لك الفطار وافطار، لازم تفطر، عزميها كأنك بتعزمي ضيف. ليه اللي بتعولي تقولي للضيف الله يكرمك كلي الله يكرمك كلي، ولما يجي الخادم تقولي يا رب اللهم لك الحمد لله ما اكلش. هنا فرق شديد بقى، ان الانسان المفروض يعمل ايه، يكون حريص جدا على من يخدمه، لانه بينظر الى ما في بيته كل حاجه، عن عن كل شيء، كل شيء، شيء اللي في ثلاجاتك، شيء اللي في بيتك، وشيء اللي كل، فما بقاش انت ابخل الناس عليه. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء، أو لو إن عايزين ندخل بقى نقرأ القرآن، يعني من الأفعال التي برضو الناس حبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها حديثا الاستعجال بالرجوع عند قضاء الحج. حقيقة مع إن بتبقي هناك في مكان يعني جميل، لكن تستعجلي، لا تستعجلي، خلاص قضيتي المسألة، تبقي عايزة تروحي بيتك، تبقي نفسك ترجعي لسريرك، تبقى نفسك يغلق عليك بابك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حجة، في السلسلة الصحيحة نعم، إذا قضى أحدكم حجة فليعجل بالرحلة إلى أهله فإنه أعظم بأجره. خلص، ليه سيب ولاده وأهله من غيره؟ ليه سيب ولاده قاعدين ينتظروا على الشوق ومش قادرين حد يقوم عليهم؟ خلص أموره ويرجع إليه. شوفي لم يترك لنا شيء إلا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نوم وطعام وشراب، فإذا قضى أحدكم حاجته أو رحمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. الحديث صحيح رواه البخاري. ما كنت مسافرة قضيت مهمتك، خلاص ارجعي بسرعه لاهلك، هما في اشد الاحتياج اليك، ده السنه. السنه ان انت قاعده عندك تعمل ايه؟ والله ماليش مزاج ارجع لهم، لا لا ارجع بسرعه، شوف مسالتك، شوف ولادك، شوف احوالك، شوف زوجتك، شوف الناس المحتاجين لك. هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ايضا والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع الى الاهل بعد قضاء ما عمله الانسان كان حج او كذا، ولا يتاخر بما ليس له به بمهم. الامر مفيش خلاص انتهت النصر، مين يتاخر؟ النقطه ال17 ان شاء الله نكملها الاسبوع القادم ولا نكلمها النهارده؟ ايوه ناخد القران بقى، وناخد القران هي الكلام ده. طيب في حاجه مهمه جدا خلت منها البيوت دلوقتي جدا، دلوقتي بقول لك العلم الحديث ما تكلميش الولد او البنت، مقصود يعني اما اقول المقول الولد يعني مقصود ايه؟ نعم يعني ايه؟ يعني لا سيبيه يعمل اللي هو عايزه. العلم الحديث بيقول لك سيبيه يعمل، يكسر براحته، يرفع صوته عليكي، اما هو عايز يعني عايز انا عايز الشيء ده، انا عايز انا اديهوله. مع انك قال احد العلماء وقد ذهب اليه رجل بابنته وكان لم تتعدى الشهور، 6 شهور، قال له متى أعلم ابنتي؟ قال له كم عمرها؟ قال له دعوها بقى معرفة 6 شهور حاجة كده. قال له لقد تأخرت، مش لما بتعيط وهي شبعانة الأم بتعمل ايه؟ شيلها. بعد كده لو هي بنت مع ناس صغيرة، لكن ما شاء الله قوتي إلا بالله، عرفت إن علاجها إنها تعيط، خلاص الولد عايز الشيء الفلاني ده، يقعد يعيط ويدبدب ويدبدب، فبيعمل بيحصل ايه؟ هتنفذي له امره هيسكت. اذا انت ربطيه على انه يفعل ما يشاء ما يريده، ما تجيش بقى بعد كده تقولي الولد تعبني البنت. انا عايز مثلا على سبيل المثال بنت في سنه معينه مثلا انا ماما عايزه تجيبي لي كذا كذا كذا عشان صاحبتي عندها ده دي لم يترك شيء بناتي. فلا تقول لها لا يا بنتي، كل انسان له قدره امكانيات نتربى عليها، قد يكون هذا يمتلك شيء وانت تمتلك شيء ربنا مطلع عليه لانه ربي عادل. ما ينفعش تمدي عينيكي لغيرك وانت بيتك مليان خيرات. البنت مصره لا انا عايزه، وتفضل بقى جوزها ايه او ده يعني مثلا مبوزه، علشان هي لما هتبوز هتضغط عليكي هتضطري من منظرها المزعج ان انت تلبي لها طلبها. انسي بعد كده انك تاخدي منها بعد كده حق، هتاخد كل حقوقها بهذا الشكل، كل ما هتبقى فيها. انت عودت البنت او الولد على انه ياخد ياخد ياخد ياخد، لكن ما يديش. تيجي بعد كده تقول له انت ليه ده ليه انا ليه انت اللي علمتيه، لانك انت ما علمتوش ياخد ويدي. بتاخد لنفسك ودي لاخواتك ودي لامك وابيك، لكن هو شاب على كده ما شابش على تربيه من الصغر. شاب ان هو يعمل اللي هو في دماغه او هي شاب بتعمل اللي هي في دماغها. جزاك الله خيرا كثيرا يا حبيبتي. فلما بتكبر بتكبر معاها الانانيه، ولذلك لما تيجي تشوفي في بعض الاسر يا بناتي الابن الكبير بيبقى اناني. ليه؟ يعني مش غالبا علشان ما نقولش ما نظلمش احد، لكن دائما. او البنت الكبيره ليه؟ لان الام كل المطالبها بتجيبها له، والولد كل مطالبه بيجيبه له. طيب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ وبعد كده هذا الولد او هذه البنت لو جيت تقول لها ادي لاختك او ادي لاخوك صعب جدا، لانه حب نفسه قوي وانت اللي ساعدتيه في كده. ولذلك تعالي انظري للولد من البدايه، لو علمتيه انه يعطي لا انت هتاخد ده بس ادي لاختك، قبل ما تفكر في نفسك بطل اختك فكر باخواتك. بيصبح الانسان عطاء، تبقى اسره واحده. الولد الكبير ما يحبش الا ايه؟ نفسه. وبقيه الولاد اللي اتعلموا على العطاء يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. تجد الولد الكبير عايز كل شيء يبقى عنده، او البنت كل شيء، ولو نقص شيء مش بس عنده في بيته زي الناس. يعني لو فلان ده عنده كذا او صاحبتها دي عندها كذا او صاحبتها دي عندها كذا يصبح البيت حريقه ان لم تاتي لهذه البنت بهذا الذي عند صاحبتها. انت علمتيها في يوم من الايام طيب هجيب لك اللي انت عايزاه. ما تجيش دلوقتي بقى تزعلي وتقولي طب تقول لها انا امكانياتي لا تسمح. انت علمتيها في يوم من الايام، ما علمتهاش في يوم من الايام دي امكانياتي دي امكانياتي. وارضي بما قسم وربي ذكر في كتابه الكريم ولا تغدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. خلي بالك ممكن تكون هي عندها الشيء ده لكن انت عندك حاجه اجمل بكتير انت مش عارفاها. وتعطيني تديها امثله في العطاء بهدوء، مش لازم يكون بصراخ، لانك لو قعدت تصرخي معاها وهي تصرخ مش هتوصلك شيء. لكن بالتربيه الصحيحه اللي هي تربيه الاسلام لينا، التربيه اللي هي الامهات زمان ربوها لاولادهم. البنت عايزه او الولد عايز ما فيش الا اللي انت خدته خلاص. طب يخسر يخبط راسه في الحيط ويخبط الابواب، كان زمان الولاد يقعدوا يتنرفزوا يعملوا ايه؟ يخبط الباب تخبط الباب، ولو تقول ولا خبطت راس لك في الباب مش هتاخد الا اللي انت خدته، وما فيش الا كده خلاص يعرف ان ما فيش الا كده. لكن تعالي دلوقتي فتحت لهم الدنيا البنت او الولد، كان زمان العدد كبير، الأسرة فيها كتير كبير عدد كبير، دلوقتي الأسرة فيها عدد مش كبير قوي، لكن كل واحد فيهم عايز ياخد كل شيء كل شيء. بس مش هتقدري دلوقتي لأنك ما علمتهمش من زمان. ليه الأنانية دي؟ ليه حب الذات ده؟ ليه حب نفسك وحب نفسك كده؟ ليه دايما أنت عينك مش راضية ببيتك؟ ليه أنت مش حاسة إن أمك اللي في بيتك نعم؟ ليه انت مش حاسه ان ابوك اللي قاعد في بيتك وسترك في بيتنا؟ ليه انت مش حاسه ان امك اللي قاعده ترى البيت وتتفانى في تربيتك وتتفانى في العطاء اللي بتديهولك نعمه في حياتك؟ لما تروح هذه الام هتشعري انها نعمه؟ لما هذه الام ينقضي اجالها هتقولي والله دي كانت نعمه في حياتي وانا ما خدتش بالي كم من النعم يا بناتي في حياتنا؟ جدا جدا، لكن للاسف والله ما احنا حاسين بيها. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ايه بقى؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الصوت في البيت. تعليق الصوت في البيت سلسلة صحيحة. قال علموا الصوت حيث يرى حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب. والله شفت الموقف ده أنا فاضي واحدة معلقة قربان. طيب علقوا علشان أنت صليت؟ لا ما صلاش ما صلاش. طب أهو يعني خلي بالك يعني هيتأدب يعني. أنا مالي مش هصلي نزلت صلاة الجمعة يا ابني الولد ما شاء الله راجل قاعد يلعب على الأتاري ولا معرفش يلعب إيه وإيه. هتصلي إمتى؟ أنت هتصلي إمتى؟ لما تتجوز وتيجي تتقدم لوحدة وتسأل بعد كده الوحدة دي ما بيصليش أخد ولا لأ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك يبقى الرجل فيهم متزوج ومخلف ما بيصليش. إزاي ربنا يبارك له في أولاده المولودين دول؟ إزاي البيت ما فيه الصلاة يبقى فيه بركة؟ إزاي شاب بلغ أو بنت بلغت وتصلي الصلاة دي وتفوت الصلاة دي؟ ولا قلت لها فوتي في شراء بلوزة أو فوت في شراء تيشيرت أو كده بالنسبة لك لا يمكن يفرط، لكن يفرط في أمر ربي. إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب لأولادنا كان من تعليق الصوت. الصوت حكمة تأديب أهل البيت لا سيما الصغار عند مخالفة الأوامر أو ارتكاب النواهي أو التخويف مجرد الرؤية أو التخويف بالكلام. يعني بعض الأمهات دلوقتي مثلا تقول لك إيه التربية الحديثة، لا الولد يتنطط مثلا الولد أو الطفل يعني ها يقعد يتنطط في البيت على السرير على الكنبة على كده براحته. بعض الأهل يعملوا إيه يقولوا إيه سيبوهم براحتهم، دي التربية الحديثة يعني. أم تانية برضو دلوقتي يعني تقول لهم إيه ها هي ما مش معلقة صوت مثلا تقول لهم هقعد أعد من واحد لثلاثة لو ما نزلتيش هيبقى القلم ينزل تنزل على طول البيت. في تخويف في أدب في تأديب، لكن هتفضلي ما تأدبيش وتقول بس يا ولا يا ولا بس يا ولا تعال تعال تعال انت عايز ايه تعال هديك اللي انت عايزه. طب ما هيعمل كل اللي نفسه فيه هو ده يبقى فيه وانت صغير. ولذلك كان الزمان يا بناتي والله الذي لا اله الا هو كانت امهاتنا تنظر الينا بالعين فقط. يعني طبعا خاصه لما يعني احنا دايما كنا نستثمر الوقت عند وجود الضيوف في غرفه الضيوف صالون بقى ام تقعد مع الضيوف واحنا قاعدين بره الباب بره عايزين نطلب طلبات من مامتنا بقى نقوم نعمل لها ازاي؟ هي بس تعمل لنا كده من تحتك عشان الضيوف ما يشوفوهاش بس تعمل لنا كده يعني هنشوفه بعد ما نتربى نبعد على طول عن كل الصالون ونبعد خلاص يعني الى ان امهاتنا يعني لان ماما قالت لنا كده يعني فيه لكن هي تقول له دلوقتي الام تقول للولد الولد يقول لها منفر يعني استهان بالتربية من الصغر يا بنات والله استهان بالتربية من الصغر هديله كل اللي نفسه فيه بس بالايه؟ بالادب التربية بالحكمة لان كانت زمان التربية بالعين دلوقتي التربية ولا بالحليب ما بتخسرش فيه. نعم؟ تلد الأمر ربطانا يعني ولذلك سبحان الله يعني من لم يرضع بالكلام يلتقي ارتدع بالكلام ما تعملش كذا ولو عملت كذا هتتضرب هيقعد يتضرب تبين له الأم إن فعلا في ضرب وفي تربية لكن العلم الحديث طب الله يكرمك يا ومن لم يعني سيب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرضع لم يرتدع بالكلام ينتقل معه الضرب خصوصا عند إخلاله بالأمور الشرعية. أنا بتكلم الأمر الشرعي صليت يا ابني؟ طب فين الأب؟ ليه الأب ما يقولش لابنه انزل يا ابني تعالى صلي معايا انزل خده معاه انزل صلي معايا؟ لا خلاص انت بقى يسيب المسؤولية للست بقى لزوجته عشان تقوم بالمسؤولية. الست ضعيفة والزوجة ضعيفة الولد مش بيصلي ومش هيصلي بالشكل ده لحد ما يبقى راجل يافع إلا ما رحم ربي إلا ربنا سبحانه وتعالى قدر رب لهم إيه؟ هل بذلك ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. مش لما يبقى راجل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله صوته ما شاء الله باين عليه ما بيصلي قوم يا ابني صلي لا قاعد يلعب عارف مش عارف يحل إيه ويعمل قوم صلي قوم صلي. شوفي هنا قال 7 واضربوهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اضربوهم عليها انت تقولي لا حرام هو بيقول لك اضربوهم عليها ما صليتش اضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع ما ينامش جنب اخته ما ينامش جنب اخوه في نفس الفراش لو ما كانش فيها الا فراش واحد يبقى كل واحد في الحافه مختلف ده الشرع يا بناتي ده التربيه دي التربيه ده الخلق ده ديننا الجميل الذي لا يدعو الا الى المثل والخلق والتربيه والحسن وحسن المعامله النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يترفق بالصغير ويعطيه ويتودد اليه ويضحك معاه ويواسيه لو عنده عصفور ميت لكن في التربيه هذا لا يمنع الانسان ايه لا يمنع ابدا الانسان يكون رحيم ويكون ودود ان يكون مربي لكن تخيل لو الانسان ودود ورحيم وكل ذلك لكن مش مربي يعني يسيب المسائل زي ما هي الله يستر اين التربيه فين التربيه فين ديننا اللي بيدعو للتربيه لابد ان نتربى لان ديننا ده يا بناتي بيربي كبير وبيربي الصغير وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اكسبي الف حسنه بعمل يسير اكسبي الف حسنه بعمل يسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسله الصحيحه ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه يا فساله سائل من جلسائه كيف يكسب احدنا 1000 حسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبح الله 100 تسبيحه فتكتب له 1000 حسنه حسب 10 امثالها او يحط عنه ربي 1000 خطيئه تقولي بس كده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله 100 مرة بس شوفي كم تاخد من الوقت يا بنتي حبيبتي لو قلتي سبحان الله تاخد من الزمن قد ايه وكتبت لك في الدقائق القليله دي 1000 حسنه في اروع من ديننا ولذلك لما تيجي تقولي انت النهارده عملتي اخطاء كتير وذنوب كتير وبعدين وعمل القليل او ما عملتيش طاعه تقربك من الله عز وجل لكن تعبانه مش قادره تعملي مجهده او عندك كل شغل وكذا استرخي على فراشك قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مره بس كنت بدك 1000 حسنه منتهى اليسر تكتب لك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل في هذا العمل يسر اللي هو الحديث السابق يقول النبي يقول المفسرون في هذا عمل يسير لكن أجر عظيم تعدل 100 تسبيحة من الدقائق التي تضيع على المسلم أعمال وأقوال يعني تقرب الله زلفى لو صرف جزءا من وقته للتسبيح وكرر 100 مرة لينال الآلاف أو يحط عنه أمثال الخطايا فما يصاب من عمل على من يسره ربي لأن ممكن ينسيك الشيطان يمر عليك اليوم ولا تسبح في اليوم ده تسبيح الأخرى وهي 19 في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ما تستقليش معروف أبدا أبدا حتى لو تبسمتي في وش أختك يعني ما بتبنيش التبسم يعني هالتبسم هو التبسم ما تفوقي فيه فلوس لا بس شوفي بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتي ولو أنتهي صلة الحبل ولو قلتي إيه عندك حبل صغير كده والله يعني طيب ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك ولو أن تهب الشسع يعني تدي الوحدة شبشب تتصدقي بأي شيء أي شيء قليل جدا جدا جدا لا تحقرين ما تقوليش بس إيه بس الهدية دي قليلة قوي أنا كسبت أديها لأختي لا أديها لها هي عند الله لا تضيع هي صدقة عند ربي سبحانه وتعالى يراها المسلم يسيرة ولكنها عند الله عظيمة جليلة وهي من المعروف التي يحقر منها الإنسان. يعني ما تحقريش شيء تهميل غيرك ولو مقدار سلة الحرف أو قليل من الماء، أو أن تلقي أختك وأنت مبتسمة. تنبيه للمسلم على أن لا يتصاغر الأعمال الفاضلة، فإنه لا يدري إيه العمل الفاضل. يمكن لما جيتي مثلا واحدة كانت في حاجة مضايقاها وبعدين خففتي عنها أو شهدتي معها بالحق، يمكن الشيء ده الوحيد اللي يصق الموازين. من أدراك؟ من أدراك؟ ولذلك ما تحقريش من المعروف إيه شيء، ولو أن تلقي أخاك. لأن كم من الناس بتحسب بيعمل فيهم إيه، ممكن تلاقي بعض الناس كده مقطبين دايما، مقطبين دايما حتى في بيوتهم، مكشرين حتى في بيوتهم. يعني زوجة وزوجها مثلا، الأم وأولادها، الأم وأولادها، الأم حتى الأم طبعا الأم بتبقى تعبانة وكذا وكذا وكذا، لكن بتبقى دايما عاملة إزاي؟ مكشرة. طب مع زوجك المسكين ده ذنبه ايه يعني؟ طب انت تعبتي في البيت، في الطبيخ، في الولاد، في التربيه، طب ذنب زوجك ايه وانت بتقابليه بهذا التكشير؟ مكشره ليه كده؟ ما شفتش ولادك عملوا النهارده فيها ايه؟ وتروح رصاله بقى ايه؟ وانتهى اليوم على كده ان جابت له كل الامور. طب يعني اليوم بقى فيه نكد ما شاء الله قوات الا بالله. وكذلك انا طلبت اي حد، اختك مثلا قابلتيها مكشره، انت وشك بقى مكشر على طول، انت اصبحت التكشيره دي والبوز ده عندك ملازم، ده ملازم بقى. طب مش حلو يعني، لانه ايه؟ لازم تلقي اختك بوجه جميل، حتى لو كان عندك تقولي انت مثلا تقولي تلاقيك مكشره، انت مكشره كده ليه؟ تقولي في ايه حلو في الدنيا؟ انت مكشره ليه؟ يعني والله في ناس كتير كده يا بناتي، ان هم الامر انهم دايما في وشهم ايه؟ مفكرين دايما هو التبسم. ليه مكشره؟ لا مش مكشره. طيب الحمد لله. اذا تبسمك في وجه اخيك او في مش وجه خلي بالك، عشان ما تقوليش الدكتوره فاطمه قالت لنا منها لا يا اخ واحد مثلا مشيت في الشارع، لا مش ده المقصود ابدا. لكن اختك، لقيتي اختك، يبقى انت المفروض تقدمي ايه؟ ما معكيش حاجه تديها لها، لكن تقول لها ازيك عامله ايه، او تدعي لها دعاء اللهم بارك لك يا ربي، تقول لي والله، تقول لك والله عندي بلاء، اللهم ارفع بلائك يا رب والمسلمين جميعا. كلمتين حلوين كده تطيب القلب، ترطب القلب يا بناتي، ترطب القلب. تؤمن لما تقابلك دي بتستبشر انها تشوفك ما يكون عندها كرب. لكن تخيلي مثلا لو انت قابلتي مثلا واحده وانت عندك كرب، وقابلت اللي ما عندها كرب دي الثانيه اللي انت بتقابليها وهي عندها ايه، اصلا هي مش ناقصه، انت تقولي انا مش ناقصه، قالت دي هي دايما في ايه مكشره. اذا تبسمك لما تنظري لاختك بتبسم بسمه، ما تتصوريش انت قد ايه بتشيلي عنها، لانها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الافكار التي او الاشياء التي نغفل عنها وهي العشرين، رقم 20. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء في جماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. البعض ضعف هذا الحديث، والله البعض ضعف هذا الحديث، لكن ضعف، لكن أيا كان وقت جميل جدا ان انت تبقي بتصلي الفجر وبعد كده تكوني في ذكر الله، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بذلك، يا يصلي الفجر ويقعد ايه مع الصحابة يذكر ربي سبحانه وتعالى كما قال الحديث. نيجي بعد كده نعم ناخد القرآن نص ساعة. طيب ناخد لسه دي قولهم 100 واحدة لسه، طيب 100 واحدة خلاص لسه بدري يعني، ان شاء الله لسه لنا 100 حاجة ان شاء الله نكملها، بس ناخد بقى ما تيسر من القرآن أمامنا ان شاء الله نص ساعة كده ناخد القرآن. جزاكم الله خيرا. وأنا بقول لكم يا بناتي اللهم ارزقنا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن استمع القول فنتبع أحسنه، مش نتبع نستمع القول نتبع أسوأه، يبقى بعدين نعرف ونتعلم وما شاء الله يقولوا علينا طلبة علم وكذا وكذا وإحنا لا نطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.